فضيلة الشيخ، سائلة تقول بأنها تعاني من فشل كلوي ولها تردد على المستشفى للغسيل تبدأ من 3:30. تقول إذا كانت صائمة هل تفطر وهل تطعم؟ توجيهكم لأولئك الذين يعانون من ذلك. نرى أن هؤلاء إذا كانوا بحاجة إلى الغسيل فاليوم الذي يغسلون فيه يفطرون، لا يصومون من الأصل، واليوم الثاني اللي ما يغسلون يصومون. فإن كان يشق عليهم الصيام في اليوم الثاني وأن هذه حالة مستمرة يطعمون عن كل يوم مسكين ولا صيام عليه.